وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا تبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا تبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا حديث عبد الله بن عمرو سبرة بن معبد فيما يتعلق بالعناية بالأولاد وتربية الأولاد، تقدم بعض ما ورد في ذلك. قال صلى الله: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعية، وأهل بيتهم زوجته وأولاده وأبواه وسائر من في بيته، عليه أن يرعاهم وأن يأمرهم بتقوى الله ويمنعهم من محارم الله ويؤدب أولاده إذا وجد منهم ما يوجب التأديب. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم من الصلاة وهم أبناء 7، واضربهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا حديث سبرة بن معبد الجهني. فالواجب على الآباء، وهكذا الأجداد، وهكذا الأمهات، وهكذا الجدات، كل ما يتولى الأولاد الصبيان الواجب عليهم أن يحسنوا فيهم ويعلموهم ويوجههم الخير إذا بلغوا 7، جارية أو ذكر، يعلم ويوجه الخير ويؤمر. إذا بلغ 10 استحق أن يؤدب إذا تحلم عن الصلاة، وإذا بلغ الحلم صارت فريضة عليه، استحق القتل عند تأخر عنها وعدم أدائها. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بأهل بيته وأولاده في كل شيء، ولا سيما أمر الصلاة وأمر الدين. وهكذا في الأمور الأخرى يعلمون الأدب الشرعية حتى يشروا عليها في بر آبائهم وبر أمهاتهم، وعدم الظلم للناس، وعدم التعدي على الناس، وعدم إيذاء الناس، يربيهم التربية الشرعية. وهكذا الجيران يجب أن يعتنى بهم، لهم حق، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال بعده: والجار ذي القربى والجار الجنب. فأوصى الله بالجار القريب والبعيد الإحسان إليه وكف الأذى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، من شده الوصايا التي بلغه اياها جبريل عن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لابي ذر: اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعهد جيرانك. قال عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، في الاخر فلا يؤذي جاره، في الارض الاخر فليحسن الى جاره. فالجار له حق، الواجب الاحسان اليه وكف الاذى عنه. والاذى قد يكون بإقاء القمامه قمامه قدام بيته، قد يكون به إذا عبر صوت المذياع أو غيره. المقصود الواجب كف الأذى عنه من جميع الطرق، مع الإحسان إليه بالهدية، بالنصيحة، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الإحسان. وفق الله جميعا. وصايا معينة قال لي جبريل كذا وكذا؟ ما أعلم. وصايا توجد في بعض الأحاديث أن الله أرسل جبريل ليأمره بها صلى الله عليه وسلم، إذا تبع رسالة الأحاديث وجدها. أحسن الله. وروى البخاري لما قيل لأنس في جنة رحمه الله تعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من الجبار، من استدل به على عدم تفضيل الحجاب صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحاج مثبته مقدم على نفي أنس. قال ابن مسلم يقول أفطر الحاج والمحجوب المقدم على الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله ثابت في الحديث بغيره وغيره، يقول لمسلمان بضع وسبعون شهر فأفضلها قول لا إله إلا الله، مسلم الصحيح. نعم. العلاج واجب أو مسنة؟ مستحب. نفع الله بها عباد كثير وأهد الله على يديه جن كثير من الكفر إلى الإسلام، ويقرأ عند عالما كبيرا من أهل العلم، ولو علم بقراءته على الناس لربما قال له لا تقرأ علينا، ويقول هل أترك القراءة البتة وتفرغ للعلم أم أجمع بينهما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذا حب يحسن الناس يهل الله يحسن الناس على في وجه وعلى طريقة لا تمنع من طلب العلم في أوقات مناسبة، يجمع بين هذا ويطلب العلم ويتفقه في الدين، وإذا حصل عنده فرصة وقرأ إخوان المسلمين لا بأس. الصحابة قرأوا والنبي قرأ على المريض، الصحابة لما مروا على جماعات في البر من العرب الذي يقول سيدهم قرأوا عليه. يقول يمكن علي المشائخ، لماذا أتخذ هذا عادة من العصر حتى العشاء؟ على كل حال لعلهم من الأسباب، لعلهم من الأسباب، وعليه تقوى الله ويتقي الله ويحذر بشر نفسه وهواه، فقد يكون يحمله الطمع بالدنيا يرفق، لكن قصده الدنيا لا يأخذ إلا قليل، يرفق بالناس لا ينظر إليها البتة من كم جهة الدنيا، لكن هم سبحان الله تشدون في هذا الأمر. على كل حال الله يغفر له، كان يعمل على نفسه، كان يعمل على نفسه ويخشى أن قراءتها مرضى تجر إلى مسافة كثيرة، قد يجر إلى مسافة النساء، قد يجر إلى طمع، يدرس الموضوع. إذن شيخ لا يذكر لهم ما شاء الله، يعمل بما يرى أنه مصلحة ولو ما علمه ولو ما علمه.